بسم الله. أشرنا إلى أول البيت إلى أن المراد به على الأرض أو الدار، وأكثر ما يطرح كلمة في سبيل الله الغزو حيث تعطف عن الكفار. إذا تتبعت الوعظ على القرآن وجدتها بذلك، كقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وكقوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فقارن الجهاد بكونه في سبيل الله. لما كان استعمال كلمة في سبيل الله على من على الجهاد، فسر العلماء هذه الكلمة بأن المراد في سبيل الله أهل الجهاد. فأخيراً يجب أن يصرف في سبيل الله من الزكاة، يعني يصرف عن المجاهدين من العدة، يعني أجل حكم مثل الغزو من أجل أن يضيع ويقع فيه الشر، أو يضيع ويتحصل الذبيحة، أو عيش النفقة يرزقونها إذا أجابه الغزو. وهكذا الفرج إذا احتاج إليها فإنه يوصف، والفرج من الفقراء يوصف، فإن الأبلغ ذلك ولو كان غير فقير، يعطى من الزكاة قدر ما يكفيه ذهابه وإيابه، ما يشتري به مثلا دابة يركبها إن كان الغزو على دراب كخيل أو أذن أو نحو ذلك، وما يشتري به غزة سلاح، وما يشتري به أو وما ينفق به على نفسه ذهابا وإيابا ولو كان أموالا، وذلك لئلا يتأخر عن الجهاد خشية أن كذا أن ينفقوا أموالهم أو نحو ذلك، فيعطى الغازي ولو كان غنيا. فإن كان لهم ديوان فلا، فالمراد بالديوان المرتبات من بيت المال، إذا كان لهم معاشات مرتبات من بيت المال فلا يعطون لاتجارهم بذلك المرتب لهم، وإن قد يحتاج إلى غيرهم من زكاة أو غيره. إذا كان لأنه هناك من يقوله في سبيل الله يدخل إلى غير المجاهدين أن تغمر أشياء كل ما يتطرق به إلى الله، ولكن من المشروط أنها خاصة بالمجاهدين وعليه أكثر المهاجرين. ثم يقول لنا ابن السبيل هو المسافر لقطاره الذي لا يجد ما يوصله الى بلده، سافر يعتقد ان السفر قريب ولكن طالب السفر خير في بلاده، ولم يسمى من الامام واعظم من السيف بقي منقطعا لهذه البلاد، له اموال في بلاده يحب ان يتحصل عليها، لا يستطيع ان يرسل اليه في مثله بلاد فلا يبقى متحسرا، لا يعطى من المال من الزكاه ونحوها ما يرسله الى بلاده. قد جعل الله له حقوقا حتى في الفيء بقوله تعالى: ما نفع الله على رسله من اهل القرى فان غير رسله الذي قضى يسمى المشاهد المستدير، وحق لخمس الغنيمه بقوله: فان الله خمسه هو الرسول الذي قضى يسمى المشاهد المستدير، وكذلك حق للصله العامه بقول الله تعالى: قل لا ان يختار من القضى يسمى المشاهد المستدير، هي آية الحقوق الأخرى والذي جاء من الواضح جاءها حقا. لو قالوا كراميا جاء النصوص أن هذه التي تدلنا فيها في حكم المستفيد ولو كان غنيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، والغارم والمكاتب ما يقضيان به بينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف، إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاءه أعطاه. متفق عليه. قد أجرته لأنه يأخذها كأجرة، وجعلها كقدرة تفرض له فهو كالأجيب. ويبدو دفع هذا الخوارج والبغاة لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يدفع زكاته إلى من جاء من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري، قال في الشرح بغير خلاف علمناه في عصرهم، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، قال أحمد في بيت عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إفراد زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال السعدي والأوزاعي. المراد هنا تكون راسنا من يأخذها من الولاد من يرسل جباكا يمنعونها تارة يستولي الخوارج ويكونها سوداء ويكون لهم سلاقة وولاية فيرسلون من يمنع الزكاة، وتارة يكون الحاكم البلاد الملك عليها الخليفة غالبا غاصبا، وتارة يكون الذين يستولون يكون لهم غلبة وقوة البغاة الذين يخرجون على الإمام من أول التأويل ولهم باب يكتب الفقه يأتينا إلى الله، وتارة يمكن الإمام من يقبلها والإمام غادر، وتارة لا يرسل الحاكم أنك فأسلم من رهبتها إلى أتاك من يقبضها من هؤلاء والإثم عليه كما سمعنا في هذه الآثار، ما دام أنه يرسل من يقبضها فأعطها إياه غدر فيها حجة، المفروض أنه يوزعها كما أمر الله ويعطيها أهلها، ولكن ما دام أن له ولاية وسلطة فإن يتكفرها وتعطيها إياه أو تعطيها عملا ولا إثم عليك، فإثم من وحدتها. نجدة هذا هو نجدة الغرام الحروري، هذا كان واضيا على طائفة كبيرة من الفرنسية من الخوارج، وكان له تنكر لأهل بن الزبير، وذلك لما ضربت الخلافة لأهل بن الزبير، بن الزبير اقتصر على الحجاج، ولم يشتغل بكتب الصحيح من أحاديث الصحيحة أن نجدة كان يسافر ابن عباس ويسأله عن بعض الأسئلة. يسأله عن سهمية وقمة من الغنائم، وذلك يدل على أنه كان في جاهل ويغلب، وهو من أن يقاتل الكفار ويعلمون أحسن لهم غنائم، وكان أيضا يجمع الزكوات، الحاكم أنه ذكر أن ابن عمر إذا جاءهم الجبات من جهة ابن جبير دفعها إليهم، أن جاءه من جهة عندة الحروري دفعها إليه، ويقول ما دام أن له ولاية وسلطة فإننا نطيهم، وكذلك ولاة الملك الملك في عهد الوليد بن يزيد وفي عهد يزيد بن معاوية كان الولاة فيهم ظلم وفسق، فلا ذلك دفعها أهل الزكاة إلى ولاتهم إلى نباتهم، ولو أنهم كما قالوا يطربون بها الكمور يقلدون بها الخنازير، كان هذا مبالغة، يعني مبالغة في التنفيذ من إعطائهم، ومع ذلك قالوا العهدة عليهم ما دام أن لهم ولاية ما يحق لنا أن نعطيهم، لو أعطيناهم وضربوا ظهورنا ونكتشفوا أموالنا فنعطيهم إياها حتى نسلم من فتنة وقضوا عليهم. فصل. ولا يجزي دفع الزكاة للكافر غير المؤلف لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر المملوك، ولا نعلم فيه خلافا. هنا انتبه علينا أن يصح دفع الزكاة إليهم تارة لوصل لهم وتارة لغير ذلك. الوصل لهم مثل الهاتف، يعني من هو من بني هاشم هذا وصل ملازم له فلا يقطع من الزكاة بها. وأما الوصل من غير ملازم كالغني قد يستحسن والرقيق قد يعتق والكافر قد يثمن الحاكم لأنها لا تعطى لبعض الأشخاص لبعض الصفات، فالكافر لا يعطى حتى يثمن ولو أنها أتقى الفقراء. لكن قد يعطى من غير الزكاة من بعد الرحمة والدليل إلى قضايا مثلا هلكة خطرة قد ينقل من موت أو من هلكة أو نحو ذلك بهذه الضرورية. هذا إذا كان مثلا معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، أما الحمل إنه لا تمكن منه القتل. الكافر الحامل لا حق له بالأمن ولا بالبلاد الإسلام، لكن مستحيل ونحوهم. هؤلاء لا يجب إعطاؤهم الزكاة، وذلك لأن الله تعالى جعلها لأهلها. وقال النبي عليه السلام: من أغنيائهم ترك على الفقراء النصيب من المسلمين. الذين حصل منهم الشرطان الأولان التوحيد والصلاة، إن هذا يمكن أن قال فليكن أول ما تدعوه إليه تعالى سؤال لا إله إلا الله، فإن لم تعوا في ذلك يعلم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم خمس صلوات غير نفعات، فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتؤدى على فقرائهم. جعلها على أن توحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة من أغنيائهم لفقرائهم، فلا يدخل فيها فقراء الكفار. كذلك الرقيق لا يعطى، لماذا؟ لان نفقته واجبة على سيده، ولا يصح بانه رقيق. لكن اذا سيده رقيقا يعطي السيد ما ياتيه وياتي رقيقا. ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواهما أحمد وأبو داود. إما أن يكون غني بمال أو كسب. الغني بمال هو الذي عنده جدا والجولان موجود وراحة أو هبة أو اجتمع له أموالا تكفي من ثلاثة أو أكثر أو تكفي من سنوات لا تحل له، إنه لا يكون في الثمانية، بل هو رده الفقير رد الغني. ذكر الرقيق يدل على أنها لا تحل لمن ليس بنفسه غني. والغني هنا من يحصله بالكسب وبالفرقة، يعني إذا كان له فرقة يستطيع من كسبه أن يغني نفسه لن يرضى. ودليله هذا الحديث الذي هي لا تزيد نفقة سوي. إذا تحدي أن هذه السلامة شاه رجلان ويسألانهما صدقة فقلب فيهما النظام فرآهما بيدين يعني قولي قادر أن على الاكتساب وتحسين المال. فهو قال لهم أن جئتم وإن جئتم لا أعطيتكم له ولا هم وزيرا لمن ولا لنقمة شيء ولإيمان ثم لا لقوي مختصر. هذا الإنسان لقوي مختصر إذا كونه بنقمة سوي يعني قادر على الاكتساب، لكن فجاز الامر ان يعطى اذا كان محروما لا قدرته. وقال ان ذلك اخذ من قوله به ولا لقوي مكتسب، فدل على انه اذا كان قولا غير مكتسب فانه يعطي. ولذلك نسب المحروم، قال تعالى وفي اموالهم حق والذين في أموالهم حق معلوم بالجاهل والمحروم. قال المحروم يذكر به لم هو قادر على تسجيل لكنه محروم. لك بعض الناس له نشاط وقوة ولكن ليس له نفس لمن داولة الأعمال، أو قد يحتج لنفسه أنه الحرف لا يجد إلا حرفا جميلة وأعمالا لا تليق بمقامه فيتعجل ويبقى فقيرا يعيش عيشة الفقراء فتحل له. ولو كان بدنه قويا ولو كثرت الحرف إلا لم يستطع من دم أثر. وعندنا الفاصل أنها لا تصح للغني سواء كان غناه بمال موجود او بسرعه وكسب، ولو ان كسبه قد يكون فلم يكتسب يحترم لان سرعه وصناعه عنده صناعه يدويه يكتسب بها، ولو انها سرعه جميله ولكنها تناسبه كحجابة مثلا أو سراجة أو جبارة أو صداقة أو حياكة التي قد يتوقع على بعض الناس لكنه يزاولها. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره نص عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع للوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. يقول الوالدين لا يجي دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه لأنه تلزمه نفقته. فسيأتينا إن شاء الله في كتاب النفقات، وسواء كانوا والدين أو غير والدين، ولها تلزمه تلزمك نفقة أبويك إذا احتاج وتلا أجدادك وجداتك ولا كنت لا تلزم منهم، إن لا تلزم من جدك ما وجد أبيك ولا من جدتك لا وجود أبي، وكانت أم أبا وقد لا تأذى بحال سجد الجنة أم الأم، فيلزمك أن تنفق على أجدادك وجدادك ولا كنت لا تلزمه فلا تعطيه زكاة. كذلك هو يلزمه أن ينفق على أولاده وعلى أولاد أولاده، أولاد أولاده مين يدخل في أولاد أولاده أولاد البنات. إذا احتاج ابن الجن وبنت الجن وأم الجنات فإنه ينفق عليها الجنة. فإذا لا يعطي بناته ولا أولاد بناته من زكاته، لأنهم لا احتاجوا لأم الجن للجن وإلى هم بنفقة عليهم. فالحاصل أنها لا يجوز الدفع إلى أصوله ولا إلى فروعه مطلقا والدين أو غير والدين. أما من ليس أصولا ولا فروعا كالحواشي فإنه يجب دفعها إليهم إذا لم يكونوا والدين يجعل الولد مات في نفقته. كالأخ لأولد الأخ، كالأخ لأولد الأب مات لها، أو الأخ الذي له أولاد مات لها وهو بقي تعطيه. أما إذا لم يكن له أولاد فإنك ترث وتجب نفقته عليك، إذا احتاج فلا تعطيه زكاة. فهكذا أن كل من وجبت عليه نفقتهم لا يعطيهم زكاة، وذلك لأنه لو أعطاهم استفاد بها عن النفقة التي ألزم بها، يلزم بأن ينفق على هؤلاء، ينفق عليهم من ماذا؟ إذا أعطاهم من زكاته استفوا بها عن النفقة الواجبة عليهم، النفقة واجبة عليهم، هذا النفقة واجبة. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه، وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. أخرجه البخاري. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، أتاه بن منذر إجماعا بوجوب نفقتها عليه. هذا يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها وفيه رواية ثانية. فالرواية الأولى الزنف كما تقولنا، فالعلة أنه يعود نفعها إليها، إذا أعطته زكاتها استوى بها زكاة النفقة، هذا في النفقة إليها أنها تأخذ زكاة النفقة بدل ما ينفق عليها نفقة الفقراء، بدل ما يشتري لحما ولا يشتري قدما ولا يشتري خضارا او فواكه او ما يشبه ذلك، اذا جاءت عليه الزكاة استغنى فانفق نفقة اغنية فعادت اليه النفقة. وربما انه يشتري لها ايضا قوة او طعاما او نحو ذلك تعود اليها النفقة في زكاتها. هكذا عندنا ما قالوا لا يجوز دفع زكاته من امرأته لأنها تتوسع بها إذا أنفق عليها. وقالوا إن حديث زينب خاص بنفقات التطوع. القول الثاني أنه يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها، لأن نفقته لا تجب عليها، بالعكس إذا كان عندها مال أعطته زوجها الفقير لينفق على نفسه وينفق على أولاده، فإنها تكون نفقة مضاعفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة. ولحديث زينب هذا، فإن زينب امرأة عبد الله بن مسعود يذكر كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام أسلم وسلم يخلص خطبة خطبة الغيب على الزكاة على الصدقة حتى يصير عليه الصلاة والسلام من حلمه. رجعت امرأة عبد الله بن مسعود إلى بيتها وكان عندها شيء من أحكام، يعني قطعة يسيرة من فضة تلتسع يديها ونحو ذلك، فإذا رجعت أرادت أن تتصدق بذلك، وكان مسؤول شديد الحاجة وشديد الفقر وليس له قدر، فقال: أنا أحق بذلك. فإذا رجعت أرادت أن تتصدق بذلك، وكان مسؤول شديد الحاجة وشديد الفقر وليس له قدر، فقال: أنا أحق بهذه الصدقة أنا وولدي. فتوقعت بذلك وذلك سألة النبي صلى الله عليه وسلم، هو فقام ذلك وقال: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهما كما في الحديث الذي كلمه. فهذا أخذ من علومه جواز إعطاء الزوج من الزكاة، ويعطى الأولاد ويعطاها لأولادها ولزوجها من زكاتها لعموم الحديث. قد يقال إنها لم تعلم هذا الزكاة لأنها فقيرة وأنها نطلقة بتطور. فالحاصل كان فيه الجديد سواء كانت تطورا أو فقيرة هذه الطريقة لما أعطتها لنا الكفار زوجتي وولدتي أحق ما تصدقت عليه لذكر مستجد فيدل الذي عمله عليه وعليه ولعل هذا أقرب إلى أن يكون لك محاباة أو استيفاء أو قصد أو غير حسن وعلمت أنه ما كانوا فقراء من شديد فقرهم فآدم الزوجة لا كانوا يتكلم إلى فقر إنهما يكفي أبطاله كفايته وتركت أولئك الفقراء الذين سلمهم سواء قاعدة أو بعيدة أو باعت أو جراء أو غيرها في هذا نوع محاباة. أما إذا كان علمت أن زوجها شديد الفقر وشديد الحاجة فأعطيكم ولا لبني هاشم قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس رواه مسلم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكان من هذه التي فيها تواضع الله عليه الصلاه والسلام حتى ان يكون المستجاب وخرج ان تكون من الزكاه مثوبا انه وجد ثمره نفسه صغير فقال لولا اعلمي اخي ان تكون من الصدقه لا تكون ثمره داخل في الطريق توضع عن ثمره ومشروبا ان حسن امر فسير اخذ النظره ثمره من الصدقه ووضعها في بلده ولم يترك عليه الصلاه والسلام ياكل حتى اخرجها من بلده فان ابتلت بريقه وقالت ثم اخرجها واعطاها بالثمر وقال انها لا تحل لنا الصدقه. وهذا كما سلم لنا ارزاق الناس وذلك تكريما لمساجين وتكريما لأقاربهم أن يأكلوا من الصدقة ولكم يا أرزاق الناس أنها هو طهارة أموالهم لأنهم يغسلون أنفسهم وأموالهم بهذه الزكاة التي تصدقون بها فلا جمل أمرهم بأن يتوضعوا عنها لهمهم وإصابهم. لكن تعظم على ذلك بشأن الطلاب الذي يعطى له من البيت ومن خمس الغريبة وقال تعالى مؤمنين في أمر وأنا ما عليك من شيء لا من له خمس له ورقتين هذه الطلبة فجعل لهم شأنا من خمس الغريبة وقال في الهيئة لا الله ولا رسوله إلا القرآن الله ولا رسوله إلا القرآن وكان يحيد السهرة فكسر قال إن خليها لنجا لأنه كسر لا إما أن يعمل ما سيسأله أن يأتينا القرآن لذلك أرغلون فيما قال إن عزاكم إنه لنا ولكن أرى علينا قولنا فلننا لنا ولكن أرى علينا قولنا يريد من يخلينا أنه لنا إخواته وسيادة صاروا يجعلون من القبلة أقارب الخليفة يقول المراد من القبلة أقارب الخليفة سواء من بني هاشم أو فأخذوه. ومن أباك يقول إنه لما يرون منها أنها من مراد من القبلة. بعد ذلك ما يقطع عن غسابه حلتنا. ومن الغسل قد يكون لها أحياناً لا يقوم حق عمنا وإنسانينا وقبلنا وغلمة ولا بذلكم ويعتصيبهم هذا. فهل يبقون يمارسون سنة الحاجة والجوع والرقى والراحة أو يصوم أجازا أمر الرقى عن يعني الحاجة. فالآن كثيرا من القبائل ادعوا ما أنهم كما يسمون أشراف وهو الفقراء مثل الفقراء لما يقوم بالزكاة لتبرروا ولأن سبب الرواية فإنهم أولا جوز يفكرون بالزكاة فإنهم ما يطلق عليهم الآن بالمهاجم وإن كانوا من بنيات أفضل وإن كانوا قريبا يتبون إلى أن أحد الرابع الغاشق وبينهم وبين هاشم نسب ضعيف قد يكون بعضه فيه لأنهم وبينهم ثلاثون أو عشرون. كذلك كثرتهم كانوا محسوبين في ذلك الزمان يأتيهم ما يطعنهم من القمرية نحوها وأن الأنفع قد كثروا يشق أصباحهم من أصباحهم من القمرية نحو ذلك. وكذلك انتشارهم تفرقهم بكثير من البلاد المغرب وفي اليمن وفي أيضا من أشعر في البلاد وفي العراق وفي الأرض جاء لا تفهم يصرحهم ويصرحون أبناءهم من القمة ونحن لا نسيه لما تفرق البلاد وتفرق الجوء وتفرقهم. فلعل أكرر أن من المسار أن ذكير المستعد منهم ولم يوجد من يعطيه من غير الزكاة أنه للضرورة سهل له الزكاة. الحاصل أن الأصل عدم تبيانهم لما سمعنا من الأحاديث والأدلة التي غلل بها. وأما مواليده فذهب إلى بعض العلماء إلى أنها لا تحل لهم بهذه النوافل لولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بين الاخدود فلا صدق فيها قال لي ان راي اصحابي تسلم منها. فقال لا بد ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تحل من الصدقه وان لولا القوم منها. منعه من اهل الزكاه وعلم بان لولا القوم منها. وليس المراد أخذها لكونه عاملا لأن العامل ليس هو إنما العامل هو المخذول فإنما هو رافض يقول رافض إلى الحل حتى إلى فتلت عن الفقراء وتثنيها. ولأجل ذلك أجازوا أن يعطى منها الهاشمي إذا كان عاملا أو يعطى إذا كان غاليا أو نحو ذلك. مثال ما إذا أعطي للفقر الهامس إلى هزام كفلة لأن هذا إنما يعطى لأجرة عملة أو شيء محددا. فالصحيح أن من مولاهم فإن مواليهم أيضا يجوز إعطاءهم كما للحاجة للحاجة وذلك لأنهم قد تمسهم الحاجة ولا يعطون من شهر إلى القبة كما يعطى بنو هاشم وليس لهم شرف الأسد الذي من بني هاشم. وأما بنو المطلب فالسرعة معناها لأنها لا يطول، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول بسهل الأرض. بل المطلب هو أخو هاشم، وهو عم عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم المطلب بناهما ابن عبد الله، ولقيت أبناء أربعة، هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف وعبد الجنس هذا راجل لنا. في هذه الجماية المطعم جبال المطعم المعلي المعلي المعلي لنا يقول رسيت أنا وأبناء من عسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت هذا المطعم وتمثل ونحن وإياه ونكر من المسير واحدة، فقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ثم هم من يفارقون لجاهلية ولا إسلام، فأعطاهم من سهل الرقبة لأنهم ناصروه وساعدوهم لجاهلية وكذلك الإسلام، ولم يعطن لهذا نوهل ولا بني عبد سلم لأنهم قاطعوا في الجاهلية، وكذلك لم يكن الواجب لهم كثيرا في الإسلام، فإن بني عاشر بني عبد سلم سيكونوا، وكذلك لم ينوهل، ومع ذلك يجوز إعطاؤه من الزكاة، إعطاء بنو قليا لديها من عبد الشمس ويقع بني نوفل، يجوز اعطاؤهم من الزكاة، فإذا جاز اعطاء بني المطلب. فإن دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه. عندكم الثاني أن نعم الآخر من صدقة التطوع وإننا يعني الكسارات نحوها، فذلك لأنها لا يسقط عليها أنها وشاق الناس يعني وسالاتهم لأنها سبق صدقة التطوع. إذا كم من بنيها صدقة بنيها تبغى تعلم تعلم يعني مثلا يعني بنو هاشم صدقتهم ما ينقضها بنو هاشم، بل يستهون بما اعطونا ومن كان من الارض ويتقى لها انها متاحه انها ارشاق ارشاق. فان دفعها بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويستردها منه بنمائها لانه لا يخفى حاله غالبا كدين الادمي، وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني، وقال للذي سأله من الصدقة إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فاكتفى بالظاهر ولأن الغني يخفى فاعتبار حقيقته يشك. المسألة الأولى أن أنه لا يخفى حاله المستحق، بل على الدافع ان يتحدث. لو قلنا انه دفعها لغير المستحق، دفعها مثلا لهاشميا او دفعها لقريب الذي تنجره نفقته او دفعها لغني يعلم غناه، دفعها لغير المستحق ثم علم، نقول ما تجي زكاتك من ما تجي، أن التي أعطيتها ما تدرك لك، ماذا أفعل؟ عليك أن تسترد هذه المال. إذا أعطيتهم مثلا زكاة العلماء فإن العلماء تبع الله، لو كانت مثلا دابة أعطاه زكاة مادية فلقحت تلك الدابة فجرعة مثلاً فولدت يردها أو سمنت يردها لسمنها لنمائها أو ما أسمها ذلك هو يعطي هذا أو ذلك المستحق فتعطي أنه لا تجزيه إذا دفعها لمن هو يعرف هذا المهنية حتى يستمتع ويستهدى من ذلك إذا دفعها لإنسان ظاهره الفقر وهو في الباطل لأنه ليس لنا إلا الظاهر يدعى الفقر والحاجة وأعطيته فإنك تستهدى الظاهر وتجزي إن شاء الله وتعرفون كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي رجلا من كان قبلنا انه قال اتصدق ان لا اله الا الله بصدقه فجاء بصدقته هو الله من كتابك او فهم ذكر الفسق على شعره فقال الله لك الحمد على شعره لا تصدق ان لا اله فجاء بدي الرضا من جانبه الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق وثم يفرق الزكاة على أقاربه الذين هناك خطابك أن يتكون أفضل إذا كانت الصدقة الزكاة مثلا لا بد عن فقرات وهناك من أحق من دعم هناك فقراء بعضهم أحق من دعم فإنه يدفعها لمن هو أحق ومن هو أشد حقا من قليل أو بعيد ولا يخالي بها هذا لأن يتجد صداقته ولا هذا لأجل صحبة بينهما ولا هذا لأجل معرفة ويترك من لا يعرفه ولا هذا لقرابة ولا هذا لجواب ونحو ذلك ليعطيها الذي هو أشد حاجة ويقدمها على غيره فإذا استويا وهي تكفي إلا واحدة فالقلب أولى. فقال ابن الذين لا تجمعون لقتهم هؤلاء من غيرهم ما كانوا محتاجين وحاجتهم أشد. وصدقوا سببوا كونهم أولى مثلنا فإذا صدقت عليهم صدقة وفرة صدقتك على البقية صدقة وعلى الطهر صدقة وفرة يعني اثنتان فإن كونها صلة وصدقة فالسبب من المصلة التي هي صلة الرحم وأحسن ما تحصل المصلة النعم كونك تعطيهم من النعم ما تصلهم به. في حديث أسماء قالت قدمت علي أمي وهي مشركة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصل هذا قال نعم شريحة فصلته هنا بالله أن يعطي هذا رحمة ما يكون صلة. فالحاصل أن الصدقة إذا كانت على القليل وحاجته من الحاجة البعيد فهو أولى وإذا كان مستويين. وقلنا إن عندك مثلا صدقة تكفي هنا ولكن تجيز عليها الزيادة تعطيها للقريب تعطيها للعمر تعطيها للقريب أكثر ولا ذكرنا من الأفضلية. الحاصل أنه إذا كان يعيد أكثر فإنك تعطيه وإذا كان سواء فإنك تعطيه القريب وإذا كان عندك زيادة فإن الزيادة تكون للأقرب أفضل لأنها صدقة وصلة. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمها إلى عياله. اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع يخرجهم. ولحديث زينب وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري. وقد يتبقى عن الإنسان من نفقة قريب لا تجمعون نفقة لعمته ومن أخيه وجيرانه مع وجود منه أقرب منه ومع ذلك لا تجمعون نفقة. في هذه الحالة يجوز أن يعطيه من الزكاة فليستمر من الزكاة ولو لم يحضره أو يحتسب ما يعطيه مثلا ما ينفقه على البيت من نقود من مكان مثلا كان يجمع قد يحتاج الى نقود غير حاجه الاكل والشرب والسكر يحتاج مثلا الى نقود يعطيه اياها مثلا اذا كان طالبا يشتري له ادوات مدرسيه او اذا كان مثلا مختلفا يشتري له شيئا من ادوات الحرفه أو ذلك. فالحاصل أنه يجوز إن شاء الله أن يعطيه من الزكاة ولو أنه تبقى على نفقته. أي نفسه قال قليل يا لما تدعوني نفقته ولكني أتبرع باحتياطا وطبعا أنظر على أبنتي هذه التي هي أرملة من قطرة وأن لها مثلا قطرة أقرب مني لكنهم لا يجدون فأنا أنفق عليها. فإنك الحق ولكن لم أكن نفقتها فمثل أن تنفق عليها وتنوي إن نفقتها من الزكاة أو تعطيها من الزكاة لا تجد فيها حاجتها كذلك ابن أخيك بنت أخيك كذلك القريب الذي ليس من الرحمن أقارب يعني ابن عم البيت ابن الخال وما اشبه ذلك اذا تبرع بنفقته وهكذا من ليس له قرابة قبله. اذا مثلا تبرع انسان بنفقة يتيما رعاه منقطعا ليس له احد ولا اقارب قال هذا اليتيم انا اضمه الى اهلي واغسل ابنه وانفق عليه وأخذ يملك عليهم واستمر على ذلك، فإنه والحال هذا يحل له أن يعطيهم من الزكاة. وذلك لأن الزكاة تعتبر تطوعا، أي أنه يتبادل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة التي تتعلق بالموضوع إذا كان يحتاج إلى قرض فإنه رقيق،